عثمان عبدا للمغيرة بن شعبة. ذكر البخاري بسنده عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فك العاني وأجيب الداعي. باب هدايا العمال. ذكر بسنده عن أبي حميد السعدي قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال له ابن الأتبية على صدق. قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال له ابن الأتبية على صداقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، قال سفيان أيضا: فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول: هذا لك وهذا لي. فهل جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا، والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطين، ألا هل بلغت ثلاثة؟ قال سفيان: قصه علينا الزهري. وزاد هشام عن أبي عن أبي حميد قال: سمع أذناي وأبصرته عيني، وسلوا زيد بن ثابت فإنه سمعه معي ولم يقل الزهري سمع أذني. خوار صوت، والجؤار من تجأرون كصوت البقرة. باب استقضاء الموالي واستعمالهم. ذكر البخاري بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال: كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء، فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة. باب العرفاء للناس. ذكر بسنده عن عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرم أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حين أذن لهم المسلمون في عتق سبي هوازن: إني لا أدري من أذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أن الناس قد طيبوا وأذنوا. باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك. ذكر بسنده عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبي قال: ذكر بسنده عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر قال: أناس لابن عمر: إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم خلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم، قال: كنا نعدها نفاقا. وذكر بسنده أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر في الباب الأول ما يتعلق بإجابة الحاكم الدعوة. إذا دعا أحد الرعية الحاكم لوليمة لعرس، هل يجيب أو لا يجيب؟ يقول: وقد أجاب عثمان بن عفان، يعني وهو خليفة، عبد للمغيرة بن شعبة، كان صائما رضي الله عنه ذلك اليوم، ولكن لما دعاه حضر رضي الله عنه وأرضاه وقال: إني حضرت للدعاء وللبركة أو للدعاء بالبركة أو نحوه، وحضر دعوة أحد الرعية وهو من العبيد. ذكر عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فك العانية وهو السلطان والقاضي وأمثالهم. الأصل أن يجيب إلا إذا وجد إشكال معين. فمالك رحمه الله يقول: لا ينبغي للقاضي أن يجيب الدعوة إلا في الوليمة خاصة، ثم إن شاء أكل وإن شاء ترك. قال رحمه الله: والترك أحب إلينا لأنه أنزه، لأنه إذا لم يأكل، يرى مالك رحمه الله إذا لم يأكل فذلك أفضل، لأنه أجاب الدعوة ولم يأكل فلم يكن لهذا الذي قد يكون يوم من الأيام خصما عنده لا يكون له عليه نوع دلالة أو نحوه. قال: إلا أن يكون لأخ في الله أو خالص قرابة أو مودة. وكره رحمه الله أيضا مالك رحمه الله كره لأهل الفضل أن يجيبوا كل من دعاهم. قد يدعو إنسان ماجن فاجر صاحب خمور وفواحش ما ينبغي أن يجاب هذا وأمثاله، فيقال أنت رجل فيك من الفجور ويقتضي هجرك وأمثالك، كيف يعينك على ما أنت عليه؟ وإذا علم بمثل هذا أن الناس سيهجرونه أداه ذلك إلى أن يتراجع عما هو فيه من الباطل. الحاصل أن الأصل أن الحاكم يجيب الدعوة، هذا هو الأصل، لكن إن خشي من نوع مفسدة سواء الحاكم العام أو القاضي إن خشي من نوع مفسدة فإنه له أن يعتذر لصاحب الدعوة ويبلغ يقول الأمر في نظري المصلحة ألا أجيب لا لخصوصك أنت ولكن لكذا وكذا ويبين له، وإلا فالأصل أن الدعوة تجاب. الباب الذي بعده بوبه على حديث رواه أحمد هدايا العمال غلول. الباب السابق في إجابة الدعوة، الباب اللاحق هذا في الهدية التي تهدى للقاضي أو للحاكم. قال أهل العلم يختلف أمر الهدية هذه، إن كان هذا الشخص قبل أن يتولى الحكم والقضاء له صديق يهاديه هو يهديه ويرد هديته من الأصل قبل أن يتولى القضاء أو يكون حاكم فهذا لا إشكال فيه، إلا أن يبالغ ويعطيه بعد القضاء هدايا ما كان يعطيه إياها في السابق، لكن إذا استمر الوضع كما هو في الحال فلا إشكال. أما إذا لم يكن بينهما مهادات في السابق فلا يقبل القاضي الهدية ولا يقبلها الحاكم، لأن هذه الهدية قد تكون نوع رشوة، بحيث إن هذا الشخص الذي يهدي القاضي والقاضي قبل هديته يوما ما قد يكون خصما، فالقاضي إذا أتى هذا الخصم وقد أهدى له تلك الهدايا الكثيرة إما أن يكون محل تهمة عند الناس أو أن يكون في موضع محرج من جهة الحكم عليه ولا بد أن يحكم بالحق أيا كان. في الحديث أن رجلا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عاملا يجب الزكاة من بني أسد، وكان يقال له رضي الله عنه ابن الأتبية فتح الهمزة ويقال ابن اللتبية. اجتهد رضي الله عنه وأرضاه وظن أنه يصح أن يقبل الهدايا، فلما قدم الصدقات أتى بسواد كثير في الإبل ونحوها، قال هذا لكم هذه الزكاة التي جبيتها، لكن هذا لي هدايا أهديت لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر قال ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول هذا لك وهذا لي، اللفظ الآخر هذا لكم وهذا أهدي إلي، فهل جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا؟ يعني لماذا أهدوا إليه؟ ما أهدوا إليه إلا لسبب واحد وهو أنه عامل الصدقة، وهذا يؤدي إلى أنه قد يحابيهم و يمرر أمورا ما كان ينبغي أن تمر بسبب أنه أهدي إليه. ثم قال والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة، أي شيء يأخذه بغير وجه حق سيأتي به يوم القيامة، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. اليعار والرغاء والرغاء والخوار كلها أصوات، فالبعير له رغاء هذا صوته معروف، والبقرة صوته يسمى الخوار، واليعار شاة تيعر صوت الشاة. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه صلى الله عليه وسلم، ألا هل بلغت؟ العفرة هي البياض غير الخالص، هذا معنى العفرة. ألا هل بلغت ثلاثا، كل هذا دال على أن القاضية والحاكمة يجب أن يتحرزا من هدايا الناس، لأن الناس لا يهدونك إلا لأنك قاضي حتى تحابيهم. قال أهل العلم ويدخل في هذا المدرس مع طلابه، فالمدرس لا يقبل هدية من طلابه ما داموا يدرسون عنده، إذا قالوا نحبه في الله ودرسنا وعلمنا يقال إذا تخرجتم من الدراسة انتقلتم إلى مرحلة أخرى لا يدرسكم فيها أهدوه إن كنتم صادقين، أما أثناء الدراسة لا يهدى المدرس ولا يحل أن يقبل الهدية. وهكذا المدير مع موظفين، لأن المدير يكتب بأن فلانا من الموظفين هذا يستحق أن يرقى، يستحق كذا، ويكتب تقارير عن أدائه الوظيفي، فليس له أن يتلقى شيئا من الهدايا، لأن هذا يكون نوع رشوة. هدايا العمال غلول. معنى الغلول من حيث العموم، الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم. الغنيمة إذا غنم المسلمون غنيمة من الكفار فإنها تجعل أربعة أخماس تقسم بين الغانمين، وخمس يصرف في من قال الله عز وجل فاعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن الله خمسه ورسوله ولذي القربى الآية، وأربعة الأخماس يقسم عليهم. الغلول أن يأتي ويأخذ قبل القسم، ويكون بذلك قد أخذ قبل القسم ثم إذا واستعمالهم أي على إمرة البلاد حربا أو خراجا أو صلاة، هل يصح أن يستعمل مولى على الناس؟ نعم، إذا كان أهلا فيعين الخليفة على أهل بلد معين أحد العبيد. لماذا عينته علينا؟ لأنه أقرأكم لكتاب الله، أعلمكم بالفرائض، رجل من أهل الإيمان والإتقان والأمانة والعقل والحلم والرجاحة. نعم أعينه لأنه يستحق، لا إشكال، يصح التعيين سواء في القضاء أو في الإمارة. تقدم الحديث اسمع واطع وإن كان عبدا حبشيا. وأيضا قد يكون في ولايته على الخراج أو على الصلاة أو نحو ذلك. استدل عليه بأن سالما مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما كان يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء، كان هو الإمام، كان مولا من الموالي رضي الله عنه، وكان يصلي خلفه أبو بكر وعمر وأبو سلم، وذلك أنه رضي الله عنه كان أكثرهم قرآنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فكان أقرأهم فقدموه وصلى خلفه المهاجرون. ثم قال باب العرفاء للناس. العرفاء من التعريف، العريف يقوم بأمر طائفة من الناس يعرف بهم، يعني يرفع حاجاتهم، يكون مسؤولا، ناس كثير جدا، فيقال أنت عريف على هؤلاء القوم، وأنت يا فلان عريف على هؤلاء القوم، فيتولى شؤونهم وأمورهم ويرفعها إلى من فوقه من الحكام. يقول شيخنا بن باز رحمه الله العريف يشبه ماذا؟ يشبه عمداء الحارات ورؤساء القبائل، لأنهم يعرفون. فمن يسمون بعميد في الحارة يكون يعرف أهل الحارة ويدري أن هذا قد انتقل وأن هذا رجل أتى جديدا، فلهذا يعرف الناس، أشبه ما يكون بهؤلاء. في حديث مروان والمسور أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نصر الله المسلمين على هوازن وقع السبي في هوازن، فجاء رؤساء هوازن تائبين وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد لهم الأموال والذرية، فأبى عليه الصلاة والسلام أن يرد الجميع وخيرهم بين الأموال وبين الذرية، لأنه لا يريد أن يأخذ من الناس كل السبي. فقالوا خيرتنا بين أنسابنا وأموالنا فنختار أنسابنا، فقالوا يرد إلينا أهلنا وأما الأموال فقد غنمت. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة إن إخوانكم قد جاءوا تائبين، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بادر وقال أما ما كان لي يعني من هذا السبي ولبني هاشم أو قال وللمهاجرين فإني قد طيبت به. فقام الأنصار وقالوا نحن كذلك، وقامت القبائل وصار هناك أصوات كثيرة، كل يقول قد طيبنا يا رسول الله، قد طيبنا يعني قد أذننا. فقال عليه الصلاة والسلام هذا هو الشاهد، إنا لا ندري من أذن من فيكم ممن لم يأذى، يعني صحيح أن ثمت أصواتا كثيرة قالت إن قد أذنا بأن يرد السبي إليهم، لكن يمكن أن يكون هناك أربعة أو خمسة أشخاص هنا هناك لم يأذن، ما الحل؟ ارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. ما دام هناك مجموعة من الأشخاص عليهم عريف يأتينا العريف بدل ما يأتينا الأفواج هذه كلها، يقول هذا العريف الناس الذين أنا عريف عليهم موافقه والعريف الآخر وهكذا. فكلمهم عرفاؤهم فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أن الناس قد طيبوا وأذنوا. هذا فيه دلالة على صحة استخدام العرفاء. والعريف قالوا إنه دون المنكب، والمنكب دون الأمير، يعني هناك أمير وهناك منكب وهناك عريف، لأن الناس كثر يصعب على الأمير أن يعرف الناس كله، قد يكونون بالملايين، فيكون على كل طائفة من الناس عريف يعرف الأمير بأحوال هؤلاء وحاجاتهم. الباب بعده في أناس لهم خصلة خبيثة، إذا أتوا إلى السلاطين مدحوهم وأثنوا عليهم وحسنوا لهم القبيح وأعانوهم على الباطل وصدقوهم في الكذب، ثم إذا خرجوا سبوهم وشتموهم العدو، وهذا فعل أهل النفاق. لهذا ذكر رحمه الله تعالى أثر ابن عمر وأتبعه بحديث ذي الوجهين. جاء ناس لابن عمر فقالوا إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم، نقول لهم كلاما طيبا نسمعهم، فإذا خرجنا بدأنا نسبهم ونشتمهم. قال كنا نعدها نفاقا، هذا نفاق. ولهذا لما دخل قوم على ابن عمر وقعوا في يزيد ابن معاوية، وكانوا من الناس الذين عند يدخلون على يزيد، قال أتقولون هذا في وجوههم؟ قالوا بل نمدحهم ونثني عليهم. وفي لفظ فيتكلمون في شيء نعلم أن الحق غيره فنصدقهم، وفي لفظ إننا ندخل على الإمام يقضي بالقضاء نراه جورا ظلما فنقول تقبل الله، نسأل الله العافية والسلام، قاتل الله المنافقين. يقول نعلم أنه ظلم بدل ما نقول إن شاء الله حكم تقبل الله منك، كأنك قد حكمت حكما أسأل الله أن يتقبل منك، يعني بدلا من أن يصدقوه العكس. قال إنا معاشر محمد نحن الصحابة نعد هذا نفاقا، فلا أدري كيف هو عندكم، إن أردتم وجهة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم يفتونكم أن هذا نفاق، أما أنتم لا ندري كيف تصرفون، سياسة ذكاء دهاء سموه ما تسمونه، لكن اعلموا أن هذا نوع من النفاق. ولهذا نص أهل السنة على الدعاء للحكام بأن يجعل الله لهم بطانة صالحة، لأن البطانة الصالحة إذا أخطأ الحاكم قالوا لا أخطأت، ليس الصواب هكذا، وإذا مدحوه مدحوه على ما أصاب فيه، وإذا نسي ذكروه، وإذا عزم على خير أعانوه، وإذا أراد شرا ثنوه وقالوا لا اتق الله لا يصلح هذا. أما إذا كان حوله هؤلاء المنافقون فإنهم يحدث منهم أمران اثنان، الأمر الأول أن يداهنوا في الباطل، والأمر الثاني أن يخرجوا ويقول الناس والله إن هؤلاء السلاطين ظلموا وغششا انظروا ماذا يفعلون، فلا صدقوا مع الناس ولا صدقوا مع الحكام. ولهذا أتبعه بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شر الناس ذو الوجهين، من حيث الوجه كل إنسان له وجه واحد من حيث الخلقة، لكن المنافق يأتي إلى هؤلاء بوجه يقول هؤلاء الناس ماذا يحبون ومن يكرهون، يحبون فلانا وفلانا ويحبون من الموضوعات كذا وكذا ويكرهون فلانا وفلانا ويكرهون أن يطرح لهم موضوع كذا وكذا، فيأتي ويمدح من يحبون ويعينهم ويشجعهم على ما هم فيه، يأتي إلى آخرين عكس هؤلاء تماما فيقلب. لهذا هذا في القيامة شر الناس، نسأل الله العافية، مجموعة ممن جاءت النصوص بأنهم شر الناس فيهم هذه الخصال، جاء شر الناس في النمام، جاء شر الأمة في الخوارج فرار أمتي، جاء أيضا شر الناس في من يتخذون القبور مساجد والذين تدركهم

فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم به فكتب ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال أفتحلف لكم يهود قالوا ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده 100 ناقة لا. أما الوليدة والغنم فرد عليك وعلى ابنك فرد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام وأما أنت يا أنيس لرجل فغد على امرأة هذا فارجمها فغدا عليها أنيس فرجمها. باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد. وقال خارجة ابن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب اليهود حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه. وقال عمر وعنده علي وعبد الرحمن وعثمان ماذا تقول هذه. قال عبد الرحمن بن حاطب فقلت تخبرك بصاحبهما الذي صنع بهما. وقال أبو جمرة قال عبد الرحمن بن حاطب فقلت تخبرك بصاحبهما فقلت تخبرك بصاحبها الذي صنع بهما. وقال فقلت تخبرك بصاحبها الذي صنع بها. وقال أبو جمرة كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس. وقال بعض الناس لا بد للحاكم من مترجمين. ذكر بسنده أيضا عن عبد الله بن عباس أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا فإن كذبني فكذبوه. فذكر الحديث فقال للترجمان قل له إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. بارك الله فيك. هذه الأبواب استعرضها إن شاء الله عز وجل متعلق كثير من باب القضاء والكتاب. هل يصح القضاء على الغائب؟ الأصل أن يحضر عند القاضي الخصمان وإذا أتى الخصم واشتكى خصمه بعث إلى الخصم الثاني فقيل قد رفعت عليك قضية احضر. لكن قد يكون الخصم الثاني غائبا فهل يقضى عليه؟ من أهل العلم من قال يقضى عليه في حقوق الآدميين دون حقوق الله، ومنهم من قال لا يقضى على الغائب مطلقا. يقول شيخنا بن باز رحمه الله احتج بعض العلماء بهذا الحديث في القضاء على الغائب لأن فيه أن أبا سفيان لما أخبرت هند النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رجل شحيح قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يقول الشيخ احتج بعض العلماء بهذا الحديث في القضاء على الغائب قال بعض العلماء هذا ليس فيه قضاء على الغائب بل هذه فتوى، وإذا كانت فتوى فهي حكم، هي فتوى لكن في الوقت نفسه هي حكم. يقول فإذا احتج إلى حكم على الغائب حكم، ثم إذا رجع يقيم حجته إن كانت له حجة. يعني لو أنه حكم على غائب بحكم لما رجع قال أنا عندي حجة تبطل حجة خصمي، قال هات حجتك، فإذا اتضح أن عندك حجة نقضنا الحكم الأول ينقض. السبب في الحكم على الغائب أنه قد تطول غيبته ويتضرر خصمه فإذا لم يمكن أن يكون قريبا يعود قريبا أو يرسل إليه ويحضر إذا كان قريبا فإنه يحكم عليه. فإذا قال حكمتم علي وأنا غائب وقال إن كان عندك حجة نقضنا الحكم الأول لك لا تعطل القضايا. وقال آخر لا يحكم عليه مطلقا وفصل آخر. هذا وجه الباب. الباب الذي بعده فيه بيان مسألة مهمة للمتخاصمين: من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. يعني لو أنك ترافعت أنت وخصمك في قضية من القضايا، القاضي حكم لك بحقك وبأكثر منه لأن القاضي هكذا اجتهد، أو كان الحق على العكس، الحق لخصمك وأنت تعلم ذلك، فالقاضي اجتهد فجعل الحق لك أنت، هل تقول الحمد لله طبق الشرع وهذا شرع الله أعطاني هذا الحق وأنت تعلم؟ لا، لأن قضاء القاضي لا يحل الحرام. أنت تعلم أن الأرض ليست لك، صاحب الأرض عجز عن أن يقيم البينة، لكن أنت تعلم أنها له، فالقاضي ترجح له أن الأرض لك باعتبار مثلا وضع اليد. يعني إذا لم يكن هناك بينات من ضمن ما يحكم به وضع اليد، هذا الجوال الآن لو لم ندري من صاحبه ثم وجدناه في يد أحد، حاولنا أن نعرف لمن الجوال لم نستطع لا باسم ولا بأي طريق نهائيا، يقولون وضع اليد هذا نوع من الملك، إلا إذا أثبت الخصم العكس كأن يقول أنا أعرف رقمه أو في الأسماء اسم فلان وفلان وفلان تجدونه لكن ما استطاع أو كان جديدا، نقول الذي هو في يده له، هذا الذي نستطيع إلا أن تأتي ببينة. إذا كنت تعلم أن الجوال مثلا ليس لك، هل تقول الحمد لله قضى لي الشرع؟ لا، ما قضى لك الشرع، القاضي يحكم على الظاهر، وإذا كنت تعلم أنه ليس لك فليس لك أن تأخذه وإن حكم به لك. في الحديث هذا الدال عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع خصومة لما خرج إليهم وإذا بهم قد ترافعت ارتفعت أصواتهم، قال إنما أنا بشر، إنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، يعني في الحجة وعنده قدرة على إيصال حجته أكثر من غيره، فأحسب أنه صادق لأنه عليه الصلاة والسلام يجتهد إلا إذا أوحي إليه في المسألة المعينة. فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. لا يتصور أحد أنه إذا حكم له النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الظاهر بحسب البينات، لأنه إذا أتى مثلا شخص بشاهدي زور وهو يعرف أنهما شاهدا زور، القاضي لما نظر في الشهادة وإذا بالبينات وإذا بالرجل هذا عنده شهود وهذا ما عنده أي بينة، حكم بالظاهر وهو الشهود. فإذا كان صاحب الذي جلب شهود الزور يعرف أنهم شهود زور، لا يقول الحمد لله حكم لي الشرع، حكم الشرع لك هو بحسب الظاهر، فإذا كنت تعلم أنك مبطل فإنك تأثم وإنما تأخذ قطعة من النار كما قال صلى الله عليه وسلم. في أمر أيضا الباب الذي بعده يتعلق بالحكم في البئر ونحوها، الحاكم يحكم في كل شيء إذا ترافعوا له، سواء في أمر بئر من الآبار أو في الباب الذي بعده في كثير المال وقليله، الحاكم والقاضي يترافعان، ولا يقول القاضي هذه مسألة تافهة لا ينبغي أن ينظر فيها، هي قد تكون تافهة لك لكن هي بالنسبة لهذا المسكين الفقير ليست تافهة. لو أنه مثلا اختصم مثلا في متاع أثاث بيت قديم، قد تقول هذا الأثاث لا يساوي، لو بيع لا يساوي 20 ريالا، هو عندك لا يساوي 20 ريال لكن هو بالنسبة لصاحبه مهم، وهو فيه قدوره وأوانيه وفيه حاجياته، عليك أن تقضي، لا تقول هذا أمر تافه. وهكذا القضاء في البئر ونحوها، القاضي ينظر في كل مسألة من المسائل التي ترفع له مما فيها يعني مثل أموال وحقوق حتى لا تضيع حقوق الناس. استدل عليه بحديث: لا يحلف على يمين صبري يقتطع بها مالا وهو فيها فاجر إلا لقي الله وهو عليه غضبان. إذا حلف وهو فاجر في يمين فإن الله تعالى يهيئ له الغضب إذا لقيه، فأنزل الله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. هذه نزلت في الأشعث لما حدث عبد الله بالحديث، قال الأشعث: هذه نزلت في وفي رجل خاصمته في بئر، فقال صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ يقول الأشعث: قلت لا. قال فليحلف، لأن إذا لم يستطع صاحب الدعوة لم يستطع إثبات البينة فإن المدعى عليه يحلف، فإذا حلف استحق ما تداعي عليه. قلت إذن يحلف بالنصب، لأن يحلف بعد إذن تنصب بأن المضمرة وجوبا، فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في البيع. وهكذا كما قال ابن شبرمة: القضاء في قليل المال وكثيره سواء، كل شيء يرفع إلى القاضي حتى لو كان شيئا يسيرا من الأموال، لأن الفقراء أموالهم يسيرة فإنه ينظر فيها. ثم ذكر حديث الخصوم الذين كانوا عند الباب، وفي أن المال أن القضاء يكون في قليل المال وكثيره. الإمام هل يبيع أموال الناس؟ نعم، قد يحتاج الإمام أو القاضي أن يبيع أموال الناس. إنسان سفيه عبث بالأموال وتلقى مجموعة من الأموال فحجر عليه واتضح أن له شيئا من الأراضي والسيارات، فإنها توقف ثم يبيعها الإمام وهو القاضي ليوفي أصحاب الأموال الأخرى. وهكذا أيضا دين الغائب، لأن لا يمكن أن يعطل هذا التعطيل وقال لأنه غائب، إذا اتضح أن الدين حق ثابت فإنه يباع عليه، لأنه لا يترك هؤلاء الخصوم لا يتركون ينتظرون إلى ما لا يعرف له مدى. قل الشيخ ابن باز رحمه الله: فيه تصرف ولي الأمر في حق الشخص إذا رأى المصلحة. وهذا يحدث كثيرا الآن في القضاء، حين يفلس إنسان فإنه يبقى له ما لا بد له منه من مثل بيته ونحوه، لكن يبقى شركاتك هذه وسياراتك الكثيرة وأراضيك هذه، أنت عليك الملايين الآن، حجر عليك الآن بعد أن أفلست، هذه ستباع وسيعطى غرماؤك حقهم. الباب الذي بعده: باب من لم يكترث، لم يهتم ولم يبالي بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثا، يعني إذا صار أحد يطعن في الأمير ويقول هذا الأمير فيه وفيه، فتارة يكون طعنه في محله وتارة يكون طعنه في غير محله، فإذا علم أن الطعن في غير محله فإنه لا يسمع لهذا الطعن ولا يكترث به. وإذا أتى إلى الخليفة وقال إن الوالي فيه كذا وكذا، يقول الخليفة: أنا لا أكترث بهذا الكلام، اتق الله ودع عنك إفساد أمر الجماعة، الوالي الذي أرسلناه إليكم صالح وتحققنا وتأكدنا من أنه على حال من الصلاح، وأنتم أهل فوضى وأهل قلق وأهل إشكالات، فلا يسمع في مثل هذه الحالة إذا كان الوالي دينا خيرا صالحا مقيما للأمر كما ينبغي. استدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أسامة بن زيد في بعث طعن في إمارته، إما لصغره وإما لكونه مولى من الموالي، فقال عليه الصلاة والسلام: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبله. ويم الله إن كان لخليقا، إنه مستحق للإمارة، إن كان لخليقا للإمارة، يعني كما أن أباه مستحق للإمارة وطعنتم فيه، فإنه هو أيضا مستحق للإمارة وطعنتم فيه، فلا يكترث ولا يسمع في مثل هذه الحالة للطعن. وإن كان لمن أحب الناس إلي، يعني أسامة زيد رضي الله عنه، وإن هذا يعني زيدا يعني أسامة، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده، قل إن زيدا والده من أحب الناس إلي، وإن هذا وهو أسامة من بعده لمن أحب الناس إلي. الحاصل أن الطعن في الأمراء وكثرة القدح فيهم بأشياء لا تثبت أو بأمور بعض الأحيان يروج لها العدو كالروافض وأمثالهم، أن هذا لا ينبغي أن يروج له، وخطأ، لأن أولى الأمراء سيكونون غرماء لك، كما أنك سيسألهم حقك في القيامة فإنهم سيسألونك حقهم. إذا أشعت عنهم أمورا ثم لو قيلك اتق الله أتجزم أتقطع أن هذا ثابت عنهم؟ قال: لا والله ما أستطيع. تحلف على هذا؟ أعوذ بالله ما أحلف. كيف تشيعه؟ كيف تذيعه؟ كيف تنشره؟ على أي أساس؟ هذا يؤدي إلى الطعن فيهم وإلى شيء من الزعزعة، وأنت تتحدث بالثابت وبغير الثابت وبالذي أنت منه متأكد وبغير متأكد، لا شك أن هذا يؤدي إلى شيء من الزعزعة. ولهذا إذا علم أن الوالي لا إشكال فيه فإنه لا يسمع للقدح فيه. باب الألد الخصم، وهو صاحب الخصومة الدائمة، وصاحب الشدة في الخصومة، من الناس من هذا دأبه، حياته تمضي في الخصومة، نسأل الله العافية، دائما في خصومات، خصومات مع أقاربه ومع جيرانه ومع من حوله، وأهل لدد، صاحب لدد وجدال ومناقشة. قال صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، خصم على وزن فعل من شدة الخصومة، صيغة مبالغة فهذه ليست من الأمور التي يحمد عليها الناس، كثرة الخصومة والمجادلات والمنازعات وكثرة المناقشات وكثرة، تجد واحد بعض الأحيان عنده من القضايا ما قد يزيد على 100، هذه رفع على جاره وهذه على قريبه وهذه ربما على والده، صاحب لدد، خصومات مستديمة نعوذ بالله، هذا أبغض الناس إلى الله صلى الله عليه وسلم. هذه ليست محمدة، وفيه إثبات صفة البغض، أن الله تعالى يبغض أصنافا من الناس كأهل الكفر وأهل المعاصي ونحوهم. الباب بعد في الإمام يأتي قوما فيصلح بينهم، استدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع قتال بين بني عمرو أتى وأصلح بينهم، فهذا مما يحسن بالوالي أن يصنعه، أنه يصلح بين الخصوم، وإذا أتى الوالي يكون لمجيئه أثر، قال هذا الحاكم الآن وصل إليكم، والقاضي ماذا يريد؟ يريد الإصلاح بينكم، يكون أثره شديدا عليهم ويكون سماعهم له وتقديرهم لمجيئه كبيرا، فهذا مما يحسن بالوالي أن يصنعه أو بالحاكم إذا علم القاضي، إذا علم أن مجيئه سيؤدي إلى الصلح بينهم. وسدل عليه بذهابه عليه الصلاة والسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عند بني عمرو ثم أتى ليصلي، وإذا بأبي بكر قد صلى بالناس. في الباب قبله، الحاكم إذا حكم بجور ظلم أو خلاف أهل العلم ماذا نفعل؟ يرد في وجهه، هذا يعمل، حكم بحكم باطل، يجيء الحاكم الذي بعده فيجد أنه قد قضى بباطل ينقضه، لأن الجور هذا لا معنى له. وهكذا إذا رفع إلى ولي الأمر، قد يكون واليا أو قائد جيش، ف يتضح أن الوالي تصرف تصرفا أو قائد الجيش تصرف تصرفا في غير محله، فولي الأمر ينقض هذا الحكم. واستدل عليه بأن خالد رضي الله عنه لما كان في البعث الذي بعث إلى بني جديمة، أراد بنو جديمة أن يسلموا، لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، الصابع عند العبر عند العرب هو الذي يغير دينه، فقالوا صبعنا صبعنا. خالد رضي الله عنه يقول الدين الذي حملناه نحن ليس دين الصابع حتى يقولوا صبعنا، ديننا دين الإسلام، لماذا لم يقولوا أسلمنا؟ فقال اقتلوا، أمر بالقتل والأسر. قال ابن عمر رضي الله عنه، لأن هذا حكم جور، قال رضي الله عنهما لما أمر كل رجل أن يقتل أسيره قلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحاب أسيره. هؤلاء جهلوا، يعني ينبغي أن يعلموا، قال لا تقولوا صبعنا، قولوا لا إله إلا الله، اشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن خالدا كأنه رأى أنهم ما أسلموا، الشخص إذا أتينا كان وثنيا، لما أتينا نقول ادخل الإسلام قال أنا دخلت الصابعة، هذا ما نملك بعد نحن بدينك، هذا نحن بعثنا بالإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه ما صنع خالد قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، ما قال أني أبرأ إليك من خالد، لا ما برئ منه، لكن أبرأ إليك مما صنع لأنه أخطأ، وذلك أنه اجتهد رضي الله عنه فأخطأ الاجتهاد، ولهذا ودى النبي صلى الله عليه وسلم بني جديمة. في الباب الذي بعده، أن الكاتب ينبغي أن يكون أمينا عاقلا، هذا مهم جدا، الكاتب خطر أمره، ولهذا النساخ يجب أن يكونوا أمناء، لأن الناسخ عنده كل الأمور، القرارات السرية وغير السرية كلها موجودة عنده، فلا ينبغي أن يكون فيها إلا رجلا، فلا ينبغي أن يكون إلا من الرجال الأمناء الذين يحفظون السر، لأن قد يفشي بسر يصل إلى الخصوم إلى الأعداء، قد يفشي بسر في أناس معينين في نوع من الفضائح والإخبار بأحوالهم وأن عندهم كذا وكذا من السوء، هذا لا ينبغي أن يكون في هذا الموضوع، ينبغي أن يكون أمينا عاقلا. واستدل عليه بأن أبا بكر وعمر طلب من زيد أن يكتب الوحي، فقال كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاله أبو بكر أول، ثم قال زيد كيف تفعلان، وهذا دل على أنه مستقر عندهم أن الشيء الذي ليس فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يفعل، لكن لما نظر في الأمر وقد استحر القتل في القراء خشوا أن يضيع كثير من القرآن بسبب أن العرب كانت تحفظ حفظا، فإذا قتل الحفظة الإشكال أن قد يضيع القرآن، لا شك أن الله سيحفظه كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهيأ الله له من أسباب الحفظ هذا، فكان من حفظه أن يكتب. فلما تأملوا وإذا بالقرآن كتب متى؟ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أصل يدل على جواز كتابته. ما الذي فعلوا؟ جمعوا المكتوب زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقاع وفي العسب، عسب النخل وفي اللخاف اللخوف ونحوها، جمعوها وكتبوها. انتبه إلى آخر الحديث، يقول فوجدت آخر سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم لم أجدها إلا مع خزيمة أو أبي خزيمة. ليس المقصود أنها انقطعت من الصحابة، الصحابة يختمون القرآن كل سبع، يقرؤون القرآن كاملا هم حافظون له، يقول لم أجدها مكتوبة، هذا المقصود، لأنه كان يريد أن يطابق بين المحفوظ في الصدور والمكتوب في السطور. أما حفظ الآية، الآية محفوظة، كان الصحابة رضي الله عنهم يختمون كل سبع، يقرؤون ثلاث سور الأولى، بقرة والنساء وآل عمران في الليلة الأولى، في الليلة الثانية يقرؤون الخمس، في الليلة الثالثة يقرؤون السبع، في الليلة الرابعة التسع بعدها، ثم الإحدى عشرة بعدها، ثم ثلاثة عشرة بعدها، حتى يصلوا إلى سورة قاف حيث مفصل، فيقرؤون إلى الناس فيختمون القرآن من حيث الحفظ محفوظ، لكنه أراد أن يطابق المحفوظ في الصدور على المكتوب في السطور. هذا وجه قوله إني لم أجدها إلا مع خزيمة، أي لم أجدها مكتوبة، وإلا فهي محفوظة، والقرآن بحمد الله متواتر. ثم ذكر أن الحاكم يكتب إلى عماله والقاضي يكتب إلى منى، تقدم الكلام الكاتب الحاكم يحكم وسدل عليه بخبر مقتل هذا الصحابي الجليل، وأن اليهود قتلوه، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود إما أن تدوه الضدية أو تؤذنوا بحرب. فالشاهد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم وهم خصوم، فإذا كتب للخصوم فكتابته للولاة من باب أولى. لكن لما امتنع حويصة ومحيصة أيضا وابن سهل امتنعوا عن أن يحلفوا أيمان القسامة حتى يقتل من يتهمونه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يديه فوداه من إبل الصدقة عليه الصلاة والسلام حتى لا يهدر دمه. الباب الذي بعده، هل يجوز أن يبعث الحاكم رجلا وحده للنظر في الأمور أو لا بد من اثنين، يعني لا بد من شاهدين؟ الصحيح أنه يبعث واحد، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه هذا الأعرابي وقال إن ابني هذا كان عسيفا، يعني أجيرا عند هذا الرجل، وإنه والعياذ بالله زنى بامرأته، فأراد أن يصطلح مع هذا الرجل صلحا، لكنه على خلاف الشرع يسقط به الحد ويعطيه 100 من الغنم ووليدة، يعني جارية، فاقضي بيننا يا رسول الله بكتاب الله. فقال أما الوليدة والغنم فرد عليك وعلى ابنك الجلد، جلد 100 وتغريب عام. ثم قال واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا الزوج الذي فجرت زوجته، فإن اعترفت، وهذا في اللفظ الآخر هو موجود هنا، فاغدو على امرأة هذا فرجمها، قال فإن اعترفت فرجمها. فأرسل أنيسا وحده، هذا هو الشاهد أنه بعث رجلا وحده للنظر في الأمور. الباب الذي بعده ليس بعيدا عنه، وهو متعلق بالترجمة. القاضي مثلا يكون عربيا ويترافع إليه فارسية أو رومية أو أي من العجم، القاضي لا يدري ماذا يقول الخصم ولا المدعي، أو قد يكون أحدهما عربي والآخر أعجمي، لا بد من مترجم في هذه الحالة. لكن هل القاضي ملزم بمترجم واحد أو بمترجمين؟ لماذا نقول مترجم أو مترجمين؟ لأن إذا قلنا إن الترجمة الشهادة فلا بد من شاهدين، وإذا قلنا إن الترجمة مجرد أداء وإخبار بما يقول فإنه يكفي فيها واحد. استدل على الاكتفاء بواحد بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر زيدا أن يتعلم كتاب اليهود، زيد وحده فقط، فتعلم كتاب اليهود رضي الله عنه في نصف شهر، وعرف لسانهم وصار يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم إليهم بلغتهم، وإذا أتته الكتب منهم ترجمها للنبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه مترجم واحد، وهكذا قوله في خبر ابن عباس كنت أترجم. أترجم ليس معناه أن ابن عباس يقول كلاما عربيا وهذا يترجم إلى لغة أخرى، لا، يعني أنه يأخذ كلام ابن عباس. كانت الحلق بعض الأحيان تكون كبيرة جدا، فإذا تكلم العالم وليس عنده مثل هذه المكبرات ما يصل الصوت، فكان يتحدث العالم ويكون مترجم، يعني الذي ينقل كلامه، يقوم ويلقي كلامه ويوصل كلامه إلى الناس. وفي بعض الأحيان إذا كبرت الحلق كما كان في بعض حلق بعض المحدثين تزيد على الآلاف، كان يكون هناك أكثر من مسمع، فيقول مثلا يزيد بن هارون حدثنا فلان، فيسكت فيقول مسمع هناك حدثنا فلان، فالذي بعده يقول حدثنا فلان، كثرت الناس حتى ذكروا أعدادا هائلة بالآلاف، بعشرات الآلاف تحضر عند المحدثين، فكان المحدث إذا تحدث مثلا في مثل هذا الموضع ما يصل إلا إلى عدد قليل، والموضع مليء

بعض الأحيان يكون الخطأ يتداخل عليهم فيدخل بعض أموالهم هم في أموال السلطة أو العكس. فليس بالضرورة أن تكون محاسبة دالة على التخوين وعلى أن العامل يستحق هذا، لا، ولكن لا بد من ضبط الأمور التي ترد إلى بيت المال. ذكر فيه حديث ابن اللتبية رضي الله عنه وقد تقدم، ومن المهم أن يعلم فيما يتعلق بابن اللتبية أنه رضي الله عنه صحابي جليل، ولولا أنه صادق ما فعل هذا، هو يظن أن هذا يجوز. لو أنه خائن أخفى هذه الأشياء التي أهديت له أو أخذ من الصدقات وقال هذا الذي جمعت، لكن لأنه يظن هذا بالله لا يحل أن يتعرض لابن اللتبية. تعرض له ناس صاروا يقولون ابن اللتبية ابن اللتبية رضي الله عنه صحابي جليل، أخطأ فعدل النبي صلى الله عليه وسلم خطأه وبقيت له صحبته وشرفه رضي الله عنه. باب بطانة الإمام وأهل مشورته. من هم البطانة؟ يقول هم الدخلاء. ما معنى الدخلاء؟ الذين يدخلون على الرئيس في مكان خلوته ويفضي إليهم بسره، يعني هم خواص. يقول صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانته، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، فالمعصوم من عصم الله. يكون حول الأنبياء وحول الخلفاء نوعان من الناس، بطانة سوء وبطانة خير. فمن أراد الله به التوفيق من الخلفاء، أما الأنبياء فمعصومون صلى الله عليه وسلم. أما فيما يتعلق بالخلفاء فإنهم يكون عندهم أهل شر وأهل خير. فإذا أراد الله بالإمام خيرا جعل له وزير صدق كما تقدم، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. ولهذا يدعى لهم بصلاح البطانة بأن يجعل الله البطانة ومن حولهم صالحين، لأن الحكام بنص الحديث عندهم بطانتان اثنتان، بطانة سيئة وبطانة صالحة، ومن أعانه الله ووفقه غلبت بطانته الصالحة على بطانته السيئة. ولهذا تجد أهل العلم دائما يكثرون أن يصلح الله لهم البطانة، هم الخاصون الذين يرفعون إليهم أحوال الناس، الناس بحاجة إلى كذا، الناس متضايقون من كذا، الناس يحتاجون إلى كذا، الناس يعانون من كذا. فإذا كانوا صادقين أوصلوا لهم الصورة الحقيقية، وإذا كانوا بخلاف ذلك فكما تقدم في ابن عمر صاروا يثنون عليهم ويمدحونهم، وإذا خرجوا ذموهم وسبوهم. في هذا الحديث في هذا الباب باب كيف يبايع الإمام الناس، البخاري رتب لك البيعة حتى يرى من البيعة البيعة الشرعية ولها أصول معتبرة شرعا، رتبها بالأحاديث ونعطيك إياها إن شاء الله واحدة واحدة. أولا البيعة تكون على ماذا؟ على السمع والطاعة. في ماذا؟ في المنشط والمكره، يعني في الشيء الذي تنشط وتفرح به وتسر به، وفي الشيء الذي تكرهه ويثقل عليك تطيع. وألا ننازع الأمر أهله، الأمر ما هو؟ أمر الخلافة، لمن؟ لولاة الأمر الذين سماهم الله تعالى أولي الأمر، فالأمر لهم لا تنازع، لأن الله جعل الأمر لهم، تؤتي الملك من تشاء. وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا ولا نخاف في الله لومة لائم، تسمع تطيع ما تنازع، لكن الحق لا بد أن يظهر وأن يبين وأن يجلى وأن يوضح، وهذا لا يفعله إلا الصادقون. ولهذا البطانة الصادقة تسمع وتطيع وتعين لكنها تصدق، وهكذا الحق أهل العلم عليهم أن يظهروه ويجلوه ويبينوه، لكن بالطريق وبالأسلوب السليم الذي لا يؤدي إلى تعكير صفو الجماعة، وإلى أن يجرأ الناس على الحاكم، إلى أن يختلط الحابل بالنابل. لكن الحكم الذي جاء الله تعالى به، توضيح النازلة، تبيين الحكم فيها، لا بد أن يبين، وأن نقول بالحق حيثما كنا، ويقال بالحق لا نخاف بالله لومة لائم، لولا من اللائمون قال لماذا تقولون لا نخاف، لأن الله تعالى أوجب على أهل العلم أن يبينوا الحق. فأهل العلم أهل ترتيب وضبط، سمع طاعة عدم منازعة، لكن يقولون الحق ويبينونه، فتنضبط عندك المسائل وتتضح عندك الحدود، ولا يضيع الدين في مثل هذه الحال. ذكر حديث أن الأنصار المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم كانوا يحفرون الخندق، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم إن الخير خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. بما ردوا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد. البيعة تكون على الجهاد لمن؟ مربط الفرس لمن؟ للحكام، الحكام هم أصحاب الجهاد، ولهذا مسلم في كتاب الإمارة بعدما ذكر أحاديث الإمارة ذكر أحاديث الجهاد، لأن الجهاد تابع للأمراء، هو تابع لي ولك. نقترح فكرة، ما رأيكم أن نجاهد في الموضع الفلاني؟ ما يصلح، الجهاد لا بد فيه من إذن ولي الأمر. انظر ماذا يقول مهاجر والأنصار: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد، فكان مما بايعوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد، ما بقينا أبدا. لهذا قال أهل العلم في كتب العقيدة: والجهاد ماض مع كل وار بر كان أو برا كان أو فاجرا، لأن الجهاد لا يعطل. كون يأتي والي فاجر ما نقول عطلوا الجهاد أو عطلوا الأعياد والجمع لا تصلوا لأن الوالي فاجر، الفاجر هذا ليس الذي يعطل حدود الله. الجهاد ماضي، لكن الجهاد لمن ولاه الله الأمر، فهذا أمر مهم للغاية أن يعلم أن الجهاد يحتاج إلى ولاية، وليس الجهاد اقتراح أناس شجعان ولهم محبة لإخوانهم في الله ويرون هذه المظالم في الأمة من اليهود والنصارى والبوذيين وأعداء الله. نعم، لكن الجهاد يحتاج إلى ترتيب، لأن إذا لم يرتب ويكون تحت ولاية تضبط المسائل وتضع الصلاحيات قد ينتكس الجهاد فيكون قتالا بين المجاهدين أنفسهم. ولهذا لا بد في الجهاد من ولاية. وعطل في أمر الجهاد أمر الولاية فصار يجاهد بدون ولاية، وعطل أمر الوالدين من قبل كثيرين يذهبون ليجاهدوا في أقاصي الأرض وقد تركوا والديهم، والجهاد في الوالدين أعظم من الجهاد في أقاصي الأرض، لأن الوالدين بعض الأحيان لا يكون لهم إلا هذا الابن فيتركهم، فيكونون موضع شفقة الناس يقومون بحاجاتهم وربما ضاعوا. لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الجهاد قال: أتيتك أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال: أتيت تبايع على الهجرة والجهاد تبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: وقد تركت أبوايا يبكيان. قال: ارجع إلى أبويك فأضحكهما كما أبكيتهما. يا أخوة، هذا جهاد مع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هو جهاد مع فلان وفلان. النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجع إلى والديه ويترك الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يترك الوالدين يتعطلان. عجائب الناس، غرائب ما تنتهي. أبوك وأمك الجهاد فيهما، قال صلى الله عليه وسلم: فيهما فجاهد. تذهب إلى أقاصي الأرض 1000 ميل تجاهد وتترك أبويك يضيعان، يا لله العجب. ولهذا قال بعض أهل العلم إن المراد بأهل الأعراف الذين قال الله على الأعراف رجال إنهم أناس استوت حسناتهم وسيئاتهم ومثلوا لهم بمن جاهد بدون إذن والديه. قالوا: فمنعه الجهاد في سبيل الله من دخول النار، ومنعه عدم إذن والديه من دخول الجنة. لا بد من إذن والدين. الناس عندها حماسة، من قال إن هناك إذن والدين؟ قال: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد الذي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الخضوع للنصوص لا يكون من قبل أي أحد. خضوع للنصوص يحتاج إلى إيمان، يحتاج إلى تقوى. أما أن يضاع الآباء والأمهات يقول: سأجاهد على بعد 1000 أو 2000 ميل ويترك الوالدين يتعطلن، لا شك أن هذا على خلاف الشرع. يرضى من يرضى ويغضب من يغضب، كما قال صلى الله عليه وسلم: وأن نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف بالله لومة لائم. يعني لا نخاف من الحكام ولا نخاف من الرعية أيضا، ما ننظر الجماهير، الجماهير تقول لهم: أبدا جاهدوا لا يهمكم والديكم، تفرح ترتفع عندهم، لا يهم هذا الكلام. فكما أنك تقول الحق لا تكترث بغضب الحاكم، لا تكترث بغضب الجماهير إن كنت صادقا. الوالدان يجب أن يأذنا لك، وإلا فأنت آثم في مسيرك. وإن كان الجهاد بلغت فيه المبالغ العالية فسيحجبك عن الجنة عدم إذن والديك، رضيت أم أبيت. لأنه فسر قوله تعالى: وعلى الأعراف، الأعراف بين الجنة وبين النار، قوم حجبتهم حسناتهم عن دخول النار وحجبتهم سيئاتهم عن دخول الجنة. ما السيئة اللي عندهم؟ مثلوا له بهذا، مجاهد في سبيل الله والجهاد في سبيل الله ذروة الإسلام، ذروة السنة. لكن لا بد من إذن الوالدين، كذلك لا بد من أن يكون بولاية. نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، الجهاد ماضي لا يمكن أن يقف إلى قيام الساعة، لكن يحتاج إلى ولاية ترتبه وتعلنه وتنظمه حتى لا يعود شرا على الأمة، لأن إذا انطلق يمكن أن يتقيد. لاحظ الآن أعداد ذهبت تقاتل دون ولاية، ما الذي يمكن أن يحدث؟ تنازعون فيما بينهم. طيب إذا تنازعوا من الذي يفك هذا النزاع؟ إذا لم يكن هناك ولاية تقول أنتم يا من بدأتم بكذا وكذا ارجعوا، لا حاجة لنا بقتالكم، تحتاجون إلى أدب في ولاية ترتب. أما إذا لم يكن هناك ولاية فإن الجهاد قد يكون شرا على الناس، ويشوه هذا الجهاد التشويه الذي لا يرضي الله ولا رسوله. حديث بعده: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، يقول لنا فيما استطعتم. الحكم عام أنه يسمع لهم ويطاع، لكن فيما يستطيع الإنسان. أما لو أمروك بأمر لا تستطيعه فإنهم لا يطاعون، لا لأنه لا يسمع لهم ولا يطاع، لكن أنك إذا لم تستطع أن تصلي لله قائما تصلي قاعدة، إذا لم تستطع قاعدة تصلي على جنب. فالاستطاعة الشرط في الأحكام كلها، ومن ضمنها السمع والطاعة لهم. ابن عمر رضي الله عنهما لما اجتمعوا على عبد الملك وبويع له بيعة عامة، كان ابن عمر يرى أن الوقت قبله فيه فتنة فأبى أن يبايع أحدا، فلما اجتمعوا على عبد الملك كتب: أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على ماذا؟ على سنة الله ورسوله. أنا ما أبايع مطلقا، ما أبايع على ما تريد أنت عبد الملك المروان ولا غيرك، أنا ما أبايعك إلا على شيء واحد، سنة الله ورسوله. هذه البيعة تكون بيعة محددة، ما في بيعة عامة بايعني وكفى، لا، لابد تكون بيعة محددة، أن يبايع على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ما استطعت، يعني فيما أستطيع. وهكذا جرير رضي الله عنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، قال: فيما استطعت، والنصح لكل مسلم، يعني وأن أكون بايع بيعة على أن يكون ناصحا لكل مسلم. الحديث الأخير أو قبل الأخير: أنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية على الموت، وفي بعض الألفاظ أنهم بايعوه على عدم الفرار، والمؤدى واحد، إذا بايعت على عدم الفرار معناها أنك بايعت على الموت، يعني تثبت ولا تفر نهائيا. لكن هل هذا يصلح لغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ ظاهر الحديث الذي رواه مسلم عن الصحابي الذي بايع لما بايع أهل المدينة على الموت في قتال جيش يزيد، قال الصحابي الجليل: ما كنت لأبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. الخبر الأخير في طريقة تولية عثمان رضي الله عنه، وذلك أنه لما توفي عمر رضي الله عنه لم يريد أن يجعل الأمر في شخص محدد، وقال: لا أتحملها حي وميتة، ولكن أجعل الأمر في الستة من بقية العشرة. أبو بكر توفي، أبو عبيدة توفي في طاعون عمواس، وعمر طعم، وبقي من الستة علي وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد وسعيد بن زيد بن عمرو، هم سبعة، والموجود سعيد بن زيد بن عمه فأخرجه حتى لو قال إنه جعل ابن عمه محاباة له، وجعل الأمر في هؤلاء الستة. الستة هؤلاء لا يمكن أن يولوا، لا بد أن يولى منهم واحد، يعني هؤلاء الستة يختارون واحد. فقال عبد الرحمن: ليجعل كل واحد منكم أمره إلى آخر. فتنازل الزبير لعلي، وتنازل طلحة لعثمان، وتنازل سعد لعبد الرحمن، بقي ثلاثة: علي وعثمان وعبد الرحمن. فقال عبد الرحمن لعلي وعثمان: أتجعلان الأمر إلي، يعني أختار بينكما، على ألا يكون لي من الإمرة شيء، يعني أنا أيضا أخرج مع الثلاثة وينحصر الأمر فيكما؟ قال: نعم، لعلمهما بأمانته. فسأل رضي الله عنه أمراء الأجناد الذين وافوا الحج مع عمر، سأل المهاجرين، سأل الأنصار، سأل الناس: من أختار؟ أختار عبد الرحمن عثمان أو علي أو عليا؟ فوجد الجميع يفضلون عثمان على علي، ولهذا قال: يا علي لا تجعل على نفسك سبيلا، إني لم أرى عثمان، لم أرى الناس يعدلون بعثمان أحد. فبايع عبد الرحمن لعثمان، وبايع علي بنفسه رضي الله عنه لعثمان، وبايع المسلمون على ماذا؟ قال: أبايعك على سنة الله، بيعة محددة على سنة الله وسنة رسوله والخليفتين من بعده. الباب الذي يليه في من بايع مرتين. يا سلمة، ألا تبايع؟ قلت: يا رسول الله قد بايعت في الأول. قال: وفي الثاني؟ ما المراد من بايع مرتين؟ تأكيد البيعة. الباب الذي بعده: بيعة الأعراب. النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه كل أحد، أعراب وأهل الحاضرة وغيرهم. فلما بايعوه عليه الصلاة والسلام جاء هذا الأعرابي، والبيعة بالنسبة للأعرابي كان يراد منه أن يأتي إلى المدينة يمكث فيها. بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأصابه وعك، كالمدينة فيها مرض، قال أقلني بيعتي، يريد أن يرد إليه البيعة ويجعله في حل منها. أبى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يريد أن يعينه على الباطل، بايع بيعة شرعية يقول أقلني هذه البيعة، فخرج فقال صلى الله عليه وسلم المدينة تنفي كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها أو تنصع طيبها. البيعة بالنسبة للصغير لا بيعة للصغير، الصغير لا يبايع لأنه دون البيعة يترتب عليها أمور كبيرة من السمع والطاعة، ومنها قال صلى الله عليه وسلم إذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا استنفرك الإمام للقتال تقاتل، تذهب لتقاتل. الصغير لم يكلف أصلا بالصلاة وغيره من الأحكام الشرعية، فكيف يأتي لمثل هذه الأمور؟ لهذا لما أتي بهذا الصحابي الصغير رضي الله عنه وأرادت أمه أن يبايع قال عليه الصلاة والسلام هو صغير صلى الله عليه وسلم، فمسح رأسه ودعا له عليه الصلاة والسلام. الباب الذي بعده من بايع ثم استقال البيعة، نفس خبر الأعرابي، بايع ثم أراد أن يقال من بيعته وتكلمنا عليه. الباب الذي بعده باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا، البيعة دين، البيعة شرع تقرب به إلى الله عز وجل. فالذي يبايع للدنيا هو الذي يقول أنا سأبايع هذا الحاكم إن كان لي فيه مصلحة، إن كان سيعطيني أموالا سيوليني بايعته، وإلا أبحث عن غيره حتى أجد من خلال ولايته مالا أو جاها. لا شك أن هذا من أخبث الناس، وأنه جعل البيعة والبيعة الشرعية جعل طريقة من طرق اكتساب المال ومن طرق المصالح الشخصية، والبيعة بيعة أمة، بيعة جماعة، ليست بالأمر اليسير ولا بالأمر الهين. قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فيه إثبات الكلام لله عز وجل، لأن قوله لا يكلمهم ألا يكلمهم تكليم رحمة، وإلا فالله يكلم أهل الإيمان وأهل الجنة، وقد يكلم أهل النار عياذا بالله على سبيل التقريع والتوبيخ، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، نسأل الله العافية والسلام. ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، الأول رجل على فضل ماء، عنده ماء زائد بالطريق يمنع منه من السبيل، بالسبيل هو العابر هذا الذي في الطريق يمنع ابن السبيل من هذا الماء. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياه، إن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يفي له، يعني يجعل البيعة على سبيل المصلحة الشخصية. ورجل بايع رجلا يعني بيع سلعة بسلعة، وليس المقصود بيعة الإمام، بيعة الإمام هي السابقة الثانية، الثاني هذا من أهل البيع والشراء، بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا، بعد العصر الحلف فيه الشديد لأنه آخر النهار، ثم إنه حلف كاذبا، وأنت تلاحظ أنت إذا دخلت على صاحب المحل قال والله لقد اشتريته، تلاحظ ضعفا مباشرا فيه، أليس كذلك؟ لأنه حلف، فحلف كاذبا، وبعد العصر فصدقه، قال هذا مؤمن مسلمين يحلف على 5 ريالات أو 20 ريال لن يحلف له صادق، فصدقه فأخذه. فهذا من ضمن الثلاثة الذين لا يكلمهم الله، الشاهد منه الذي لا يبايع إلا للدنيا من أصحاب المصالح، لا يكترث بالأمة واستقرار الأمة ومصلحة الأمة والجماعة، لا يكترث بمصلحته هو، هل سيولى؟ هل سيعطى مالا؟ وفى، أما إذا لم يولي يقول يذهب هذا يأتينا آخر حتى نجد منه مالا أو جاها قبحه الله. باب بيعة النساء، هل النساء تبايع؟ نعم، على ماذا تبايع؟ أنا مذكور في الآية إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر، لكن لا يبايعن على قتال لأن النساء ليس عليهن قتال. وهذا الذي كان في أول الإسلام لما بايع الأنصار رضي الله عنهم بيعة العقبة الأولى، بايعوا بيعة ليس فيها قتال وهي بيعة النساء، تبايعون على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا إلى آخره، فهذه ليس فيها قتال. لهذا البيعة الثانية، بيعة العقبة الثانية من العام القادم صار فيها البيعة على القتال، ولهذا لما بايعوا على القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إليهم، أما البيعة الأولى لم يهاجر لأن ليس فيها قتال. النساء لا قتال عليهم، لكن إذا أردنا أن يبايعن يبايعن، لكن لا تمس يدهن يد الحاكم، لا يقال هذا حاكم ولي أمر وربما رجل كبير في السن، لا تمس يد امرأة يد رجل أجنبي بتاتا إلا في الحالات الضرورية مثل كشف الطبيب ونحوه، هذا وضع آخر، لكن أن تبايع تبايع بالكلام. قال صلى الله عليه وسلم بيعتي لإحداكن كان يعني قالت عائشة رضي الله عنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة وكان يبايعهن كلاما، يعني ما يمد يده، البيعة فيها مد اليد من قبل المبايع مع الحاكم فيصافحه كما في الحديث أعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده، هذه البيعة، أبايعك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيما استطعت، هذا أصل البيعة. المرأة ما يصلح أن تصافح. قولها فما وفت امرأة، إن هذه الصحابية قبضت يدها، ليس معناها أنها كانت أنها كنا يسلمن، لكن كأنهن والله أعلم كما يقول شيخنا بن باز رحمه الله يقول كأنهن يشرن إشارة، يشرن إشارة هكذا ولا تصافح اليد، لأن عائشة تقول ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدا امرأة قط إلا أن تكون من محارمه، إلا امرأة يملكها. قوله هنا فما وفت، ما المقصود بما وفت؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايعهن على عدم النياحة، على عدم النياحة، فمن طبع النساء عدم الصبر على موضوع النياحة فلم يستطعنا الوفاء، فكنا ينحن إلا المذكورات هنا في الحديث. الحديث بعده باب من نكث بيعة، وقوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. فيه نفس خبر الأعرابي أنه نكث البيعة وفيه هذه العقوبة. الباب الذي بعده في الاستخلاف، الحاكم هل له أن يستخلف ويوصي ويقول خليفة من بعدي فلان؟ نعم، وإذا استخلف الحاكم أحدا لزمت بيعته، وبذلك لزمت بيعة عمر، فإن أبا بكر رضي الله عنه أوصى بأن يكون الخليفة من بعده عمر فقالوا سمعنا وأطعنا. البيعة تثبت بالأمور الآتية، تثبت البيعة بالبيعة من قبل أهل الحل والعقد كما بويع عثمان رضي الله عنه قبل المهاجرين والأنصار وأمراء الأجناد. النوع الثاني أن يوصي الخليفة الحاكم الموجود، يوصي بأن يكون الحاكم من بعده فلان، فإذا أوصى الخليفة الحالي بأن يكون خليفة من بعده فلان لزمت البيعة فيبايع هذا الذي عينه الخليفة. الثالث بيعة المتغلب، المتغلب هو الذي يستطيع أن يضبط البلاد ويحكمها بالقوة والعسر ويتمكن من جميع خصومه، إذا تغلب لزمت بيعته، وهذا حصل لمن؟ لعبد الملك بن مروان، ولهذا بايعه ابن عمر. ابن عمر رضي الله عنهما أبى أن يبايع ابن الزبير رضي الله عنه، مع أن ابن الزبير صحابي وهو أفضل قطعا من عبد الملك، لكن كان ابن عمر يقول حتى يجتمع الناس عليك، ما دام الوضع وضع فرقة فأنا لا أبايع. فلما تمكن عبد الملك من الشام ومصر والعراق والمدينة ووصل إلى مكة وتغلب على ابن الزبير ضبط البلاد، هذا معنى التغلب، التغلب أن يضبط البلاد كاملة ويكون الوالي مسلما، فلهذا بايعه ابن عمر وبايعه ابن عباس أيضا رضي الله عنهما، ولهذا بويع لمعاوية رضي الله عنه لما كان عام الجماعة، لأن الحسن تنازل له رضي الله عنه أجمعين فاجتمعوا عليه، فإذا اجتمع عليه تمت البيعة له. هذه ثلاث الطرق عند أهل السنة التي يكون بها ثبوت البيعة. هل يستخلف؟ نعم، إذا أراد أن يستخلف، ويستخلف بأحد نوعين، إما أن يحدد فلانا ويتق الله لا يعين على المسلمين، يجعل آخر عمل عمله عمله إلا إنسانا أمينا يتق الله عز وجل إذا سأله الله، وإذا به قد جعل الولاية في أمين يستحق، أو أن يجعل الأمر في عدد مثل ما فعل عمر، يقول الأمر في هؤلاء الستة يختارون من بينهم واحدا، هذا نوع استخلاف. هنا أيها الأخوة في فائدة، أنا في ظني أنا هذه الفائدة أهم من كتاب الإمارة بالنسبة لنا، كل الذي قلناه من بداية الأمر إلى آخره هذا الحديث أهم عندنا من كل ما تقدم. لما؟ لأن كثيرا من أحكام الإمارة مع أهميتها معروفة مشهورة، هذا الحديث متعلق بالتوحيد والشرك، كثير من الناس يشرك برسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي إلى قبره فيدعوه، يقول إن مقام النبي صلى الله عليه وسلم حي مثل مقامه وهو ميت، كما أنه يشفع وهو حي فهو يشفع وميت. اسمع هذا الحديث الذي هو حجة على كل مشرك إلى قيام الساعة. تقول عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا بها تقول ورأسه، يعني يؤلمها رأسه، فقال صلى الله عليه وسلم ذلك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك، يعني لو كانت وفاتك وأنا حي ما فائدتك منه يا عائشة؟ أني أستغفر لك وأدعو لك، أما إذا مت فلن أستغفر ولن أدعو، هذا المعنى حديث البخاري كما ترى. ومن أهم الأحاديث التي ينبغي أن يضبطها طالب العلم ومن أشد الحجج على المشركين. ذلك لو كان، يعني وفاتك لو كانت وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك، لو كان حاله في الحياة كحاله في الممات لقالت يا رسول الله سواء مت أو كنت حيا ستدعو لي. ففرق صلى الله عليه وسلم بين الحالين فقال ذلك لو كان وأنا حي، لأن إذا مات الصحابي زمن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وصلى عليه. يقول الشافعي رحمه الله تعالى إنما نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن المنافقين، عن الصلاة على المنافقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى على أحد ماذا يحدث؟ يغفر له. إذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد ودعا له بالمغفرة يغفر له. فلهذا نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي على المنافقين لأن الله لن يغفر للمنافقين. فعائشة يقول لها صلى الله عليه وسلم لو كانت وفاتك وأنا حي ماذا تستفيدين؟ أني أستغفر لك وأدعو لك. فهذا يدل على فرق حاله بعد الممات عن حاله في حال الحياة عليه الصلاة والسلام. عائشة رضي الله عنها على طريقة النساء وغيرتهن قالت واثك يا والله إني لا أظنك تحب موتي لو كان ذلك لضللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك، يعني لن تحزن علي حزنا شديدا، ستظل تلك الليلة تذهب إلى إحدى أمهات المؤمنين وتجامعها، يعني ستنساني مباشرة. طبع يعني في النساء. الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بل أنا ورأسه، وكان ذلك بداية مرضه صلى الله عليه وسلم. ثم قال لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد، يعني إلى أبي بكر، وأوصي إلى أبي بكر أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنيون أو يتمنى المتمنون، يعني حتى لا يتمنى أحد أن يكون هو الخليفة أو يتحدث أحد بأن يكون الخليفة غير أبي بكر. ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم وقال يأبى الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر، يعني أن الله سيدفع قدرا وسيوفق المؤمنون فلا يبايع من بعده إلا أبو بكر، يعني كاد أن يكتب صلى الله عليه وسلم بالعهد لأبي بكر. عمر رضي الله عنه قيل له ألا تستخلف؟ قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، لأن أبا بكر استخلف عمر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جعل الأمر في هؤلاء الستة كما تقدم. ثم إنه رضي الله عنه كان يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يموت يقول حتى يدبرنا، يعني حتى يكون آخرنا موتا عليه الصلاة والسلام. ثم إنه خطب في الناس وقال إن أبا بكر هو ثاني اثنين وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أولى الناس بأموركم، فقاموا فبايعوه، وكانت البيعة قبل ذلك في السقيفة ثم كانت البيعة العامة. ترك النبي صلى الله عليه وسلم دلائل وإشارات وعلامات على استحقاق أبي بكر الخلافة. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين ولم يحدد خليفة من بعده باسمه، لكن ترك جملة من العلامات، منها أنه لما أتته امرأة فقالت إن لم أجدك، قال أتيني العام القادم، قالت إن لم أجدك قال أتي أبا بكر. هذه في إشارة إلى أنه سيكون الخليفة من بعده. وأعظم أنواع الدلائل على أنه هو الخليفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس في مرضه، فلما صلى عمر غضب وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس حتى تقدم أبو بكر، فلما صلى سبعة أيام بالناس مدة مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة لما تشاوروا قالوا رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا، يعني جعل إليه الصلاة يصلي بدلا منه وهو حي عليه الصلاة والسلام في مرض موته، إذن هو أولى ما دام استأمنه في الصلاة هو أولى بالولاية من غيره. يقول في حديث أبي بكر أنه قال لوفد بزاخة، بزاخة هؤلاء قوم ارتدوا نسأل الله العافية، فجاءوا تائبين فقال تتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة نبيه والمهاجرين أمرا يعذرونكم فيه، يعني حتى يظهر منكم توبة. الشاهد قوله خليفة نبيه. الباب الذي بعده يقول صلى الله عليه وسلم يكون 12 أميرا كلهم من قريش، اللفظ الآخر لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. من هم 12؟ أظن الشيعة الجهلة أن المقصود بهم هؤلاء المسمون بالأئمة، والأئمة براء من الشيعة، هذا أمر. الأمر الآخر لا يوجد شيء اسمه 12 بتاتا، هم 11، الثاني عشر لا وجود له نهائيا. تورطت الشيعة في زمن الحسن العسكري رحمه الله تعالى لأنهم يجعلون الولاية في الأبناء، الحسن رحمه الله لا يولد له عقيل فتورطوا. الآن الحادي عشر هذا ليس له ذرية فاخترعوا واخترع لهم الشيطان أن له ابنا دخل في السرداب الموجود في سامراء الآن من عام 250 هجري. لما دخل هذا الابن في السرداب مع أن الحسن رحمه الله لا يولد له؟ قالوا يخاف من القتلة من بني العباس. انتهت ولادة بني العباس، مضى الآن كم سنة؟ سيتم الآن نحو من 1200 سنة بعد 15 سنة أو أقل من 15 سنة. يقول إنه مختفي يخاف. أي خلافة هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم، يعني تولوا عليه. من الذي تولى من علي وأبنائه؟ تولى علي وتولى الحسن رضي الله عنهم، بقي ما تولوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن أمر الناس يكون ماضيا ما وليهم، هؤلاء ما تولوا. فلا الحسين بن علي رضي الله عنهما تولى، ولا علي بن الحسين، ولا جعفر، ولا محمد، ولا غيرهم، كل هؤلاء ما تولوا رحمهم الله. كانوا من أهل العلم والفضل، وكانوا من الرعية، منهم من كان في زمن بني أمية ثم صاروا في زمن بن العباس في غيرهم من علماء وعباد المسلمين. فسمعوا كلمة 12 فظنوا أنها في الأئمة. لا يوجد 12، هذا أولا. الأمر الآخر، هؤلاء 12 بينهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حتى يكون عليكم 12 خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة، يعني أنه يحصل عليهم، يحصل لهم مبايعة ويحصل لهم اجتماع الأمة على كونهم خلفاء وولاة. هل حصل هذا في مثلا جعفر بن محمد رحمه الله أو في علي بن حسين زين العابدين؟ ما حصل لهم ولاية حتى يقول اجتمع عليه. فسمعوا رقم 12 فقال نحن عندنا أئمة 12، ما عندكم إلا 11، والأحد عشر منكم كلهم رحمة الله عليهم رضي الله كلهم والله براء من الشيعة. كتب الشيعة وكتب السنة جميعا فيها تبرع أئمة آل البيت من الشيعة، وأنهم يقولون نحن براء إلى الله عز وجل منكم، أحبونا بحب الإسلام، والله ما زال حبكم بنا حتى صار شينا علينا. هذا حب؟ هذا حب تقول إني أعلم الغيب وإني أملك الضر والنفع؟ ليس هذا حبا، هذا الحب صار شينا علينا كما كان يقول علي بن حسين وأمثاله. المهم أن المراد بكونه 12 بهؤلاء 12 أنه لا يتولون أمور المسلمين. الأربعة الخلفاء رضي الله عنهم قطعا، معاوية بعدما اجتمع عليه، وهكذا عدد من الأئمة. وهل يكونون متوالين أو مفرقين؟ من أهل العلم أن يقول إنهم متوالين، ومنهم يقول لا يلزم، لأن المهدي الذي هو من ذرية الحسن بن علي وليس من ذرية الحسين، هو من ذرية الحسن. قال أهل العلم إن الله تعالى جعل المهدي من ذريته نوعا من المكافأة له على تنازله رضي الله عنه لمعاوية رضي الله عنه، فصار الخليفة من ذريته، فالمهدي منهم يعني يجتمع عليه. فالخلفاء الأربعة ومعاوية، قد يقال مثلا عمر بن عبد العزيز وأمثالهم ممن اجتمع عليهم من أهل العدل، وتعيينهم قد اختلف فيه، لكن القول بأنهم لا بد أن يكونوا متوالين ليس لزاما. مزية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هؤلاء بأنهم قال لا يزال الإسلام عزيزا منيعا، يعني في وقت هؤلاء الأئمة. وكذلك كان الإسلام كان زمن الراشدين عزيزا، لما بويع معاوية صار عزيزا وانطلقت الفتوحات، وهكذا زمن عمر بن عبد العزيز وأمثاله رضي الله عنهم كان عزيزا. الشيعة تقول إنا لم نزل أزيل أذلة ولا نعرف العز، إن الذل وصل على آل البيت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الإسلام عزيزا. إذن هذا التصور من قبل الشيعة لهذا الحديث لا شك أنه دال على جهلهم، سمعوا بكلمة 12 فظنوا أن المراد ما توهموه. في البابين الأخيرين أهل الخصوم وأهل الإشكالات، أهل الريب، المشاكل، هؤلاء يستحقون الهجر والإخراج من البيوت بعد المعرفة، بعد أن يعرفوا. يقول المهلب إخراجهم بعد المعرفة واجب لأجل تأذي من جاورهم، صار عندهم جيران قد آذوهم وأتعبوهم بفسادهم، فإذا كان عندهم جيران آذوهم وجاهروهم بالمعاصي فإنهم يخرجون. وغيره قال ليس إخراجهم بواجب، فمن ثبت عليه حد منهم أقيم عليه الحد، يعني ولا يخرج. ابن القاسم رحمه الله قيل له في رجل فاسد يأوي إليه فساق، هو فاسد وعنده مجموعة من الفساق والفجرة يأون إليه ويجتمعون في بيته، هل يخرج من منزله؟ قال يتقدم إليه يحذر مرة أو مرتين أو ثلاثا حذر مكان هذا يجتمع عندك أهل الفسق والفجور وأصحاب الفمور وأصحاب الفواحش، احذر سنخرجك من هذا المنزل. ما انتبه ثانية ثالثة فإن لم ينتهي أخرج أكريت عليه دارة، الدار هذه تكره تؤجر، لكن هو يخرج رجل فاسد يجمع الفاسدين. هذا مراد البخاري، واستدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال يعني لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، إذا حرق عليهم بيوتهم خرجوا منها. الباب الأخير، هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه والزيارة؟ معلوم أن الإمام يستقبل الجميع ومرعيته، لكن قد يحتاج بعضهم إلى نوع من الزجر. أصحاب جرائم، أصحاب فواحش، أصحاب فسوق عند الباب يستأذنون، يؤدبهم لا يدخل هؤلاء عليه، حتى يتأدبوا حتى ينزجروا عن معاصيهم التي عرفوا بها، ولو كانت معاصي مستسرون بها ما علم بها أحد، هذه معاصي جاهروا بها فيستحقون الأدب. نسأل الله أن يرفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم. تبون أسئلة بعد؟ طيب الأخوة هنا يلا. الذين قالوا لابن عمر رضي الله عنهما إن ندخل على سلاطين، أي السلاطين الذي دخلوا عليه؟ من هو تحديدا؟ يزيد. طيب ما الأقوال في القضاء على الغائب الأخ؟ الأقوال في القضاء على الغائب، هل يقضى على الغائب؟ أقوال، أعطني قولين. والثاني أكيد سألناك أكثر من مرة، لما استدل على خلافة أبي بكر؟ وين الأخ؟ استدل على خلافة أبي بكر دليل. لا لا بدون اسم، وياك بدون اسم. محمدين سيداني.